اشتاق للجنة مثل شوق الأحباب، ولا مثل خل تفقد خليلا. اشتاق للجنة مثل شوق الأغراب، ولا مثل غادي تحرى دليلا. أشتاق للجنة مثل شوق الأحباب. اشتاق للجنة مثل شوق الأهداب، يوم التوالف بالعيون الكحيلة. اشتاق للجنة مثل شوق الصحاب، في عز تفريق السنين الطويلة. اشتاق للجنة مثل شوق الأقراب، يوم على طاري الليالي الجميلة. أشتاق للجنة مثل شوق الأحباب. اشتاق للجنة مثل شوق الأعراب، يوم التفاخر بالطبوع الأصيلة. اشتاق للجنة على كل الأسباب، اشتاق واعطي بالوصوف الجزيلة. اشتاق وحدودي لحد الاعجاب، والحد فردوس الجنان الظليلة. اشتاق للجنة مثل شوق